أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يقول السائل: من حج ولم يأخذ الحصى الكافي للرجم هل يأخذ من منى؟ نعم، بالنسبة لحصى الجمار السنة أن يأخذها في إفاضته من مزدلفة إلى منى، كما فعل التقطوا له 7 حصيات فقط، يعني الحصى اللي يرمى في ذلك اليوم جمرة العقبة 7 حصيات، وإن أخذ لبقية الأيام فلا حرج، وإن لم يأخذه كله إلا من منى أو من لما دنا من الجمرات ووجد ما تناثر من الناس وتساقط منهم وأخذه فلا حرج عليه. أحسن الله إليكم. يقول: رجل دخل مكة بنية الحج ولبى بالحج عند الميقات وهو مرتد للملابس، ثم دخل مكة وارتدى ملابس الإحرام وأطعم 7 مساكين، يقول: قد أفتاه بذلك أحدهم، فهل هذا صحيح؟ إذا تعذر عليه أن يتجرد من ملابسه واضطر أن يلبس مخيط أو يغطي رأسه فهذا عليه فدية، فدية مخير أن يطعم 6 مساكين ليس 7، يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام أو يذبح شاة ويتصدق بها، مخير، مثل ما أفتى عليه الصلاة والسلام كعب بن عجرة لما أراد أن يحلق شعر رأسه وآذاه هوام رأسه، وكما يعني ورد في قوله تعالى: فمن كان منكم به أذى من رأسه ففدية من صدقة، من صيام أو صدقة أو نسك. فمثل هذا إذا اضطر احتاج إلى أن يبقى بملابسه لشدة برد أو حر أو مرض أو ما إلى ذلك فله ذلك، ومتى زال المانع عليه أن يبادر ويلبس الإزار والرداء. أحسن الله إليكم. يقول: وفي هذه المناسبة أيضا نسمع فتوى أن الذين يعملون في الحج من أطباء وممرضين أو جنود هناك من يفتيهم أنهم يبقون على ملابسهم، وهذا خطأ ولا يجوز ولو أخرج الفدية. هذه الصورة تختلف عن الصورة السابقة، أن يكون أفتي قطاع من الحجاج ويلزمون ملابسهم المعتادة، لبس الطبيب والممرض والمهندس والعسكري ويبقون، هذا لا يجوز، هذا تغيير وتحريف لشعيرة من شعائر الحج، ما هي مسألة أنه يخرج فدية وانتهى الأمر. فماذا هذا؟ إما أن يحج أو لا يحج، إما أن يحج ويلبس في ملابس الإحرام فهم يفتونه يبقى ملابسه في منى وعرفات ومزدلفة، هذا كلام، هذا تغيير لشعيرة الحج، شعيرة الحج بهذا الإزار والرداء. لكن ذلك الإنسان اللي اضطر فترة من الزمن قد تمتد 1 ساعة 2 إلى أن يزول المانع من برد أو مرض أو شمس أو نحوها فهذا غير. أما أن أقول صاحب العمل هذا يبقى طوال أيام عمله يعتبر حاجا محرما وهو في ملابسه، هذا لا، محادة ومصادمة لهذا الحكم الشرعي بأنه يجب عليه أن يتجرد من ملابسه العادية ويلبس الإزار والرداء إلا إذا حصل له عذر مثل غيره، فمثله مثل غيره، إذا احتاج لشدة برد أن يلبس شيء. أحسن الله إليكم. يقول: هل ترك الحج بقصد التخفيف عن الحجاج من الزحام أفضل أم أن أحج كل سنة؟ بل تحج، والله سبحانه وتعالى خلق الحجاج وخلق المشاعر، منى ومزدلفة وعرفات والمطاف كلها مخلوقات الله، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. والله سبحانه وتعالى يباهي بهم الملائكة، يباهي بالحجاج وكثرتهم يباهي بهم الملائكة. فقضية أنك تقول لا أترك الفرصة، أصلا ما هي منتظمة حتى تقول أترك الفرصة لغيري، ما تدري، وقد لا تكون آخر سنة لك ولا تدرك الحج سنة أخرى، فإذا واتتك الفرصة واستطعت أن تحج فلا تتردد. أحسن الله إليكم في قوله أنه صلى الله عليه وسلم كلما مر بآية رحمة سأل الله وبآية عذاب استعاذ، هل هذا في الفريضة وفي النافلة؟ هذا ورد في النافلة، هذا ورد في قيام الليل في حديث حذيفة رضي الله عنه أنه لما صلى مع الرسول عليه السلام وافتتح البقرة قلت يركع عند المئة، فمضى حتى أتم السورة، فشرع في آل عمران، ثم شرع في النساء أو في المائدة على اختلاف في ترتيب السور، فقرأ عليه السلام ربما أكثر من 4 أو 5 أجزاء، يعني كان يقول يقرأ مترسلا كلما مر بآية رحمة سأل الله لنا، أو آية عذاب استعاذ، أو مسألة آية سؤال سأل، فهذا في التهجد. لكن من أهل العلم أن يقول ما ورد في التهجد فإنه كذلك يجوز في الفريضة، لكن هذا يشكل عليه، يقال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بهم المغرب والعشاء والصبح وصلاة الجمعة وصلاة العيدين، يجهر بالقراءة، ما نقل عنه شيء من ذلك مثل ما نقل في التهجد. فإذا ثبت هذا وتحقق لنا أنه عليه الصلاة والسلام طوال سنواته العشر في المدينة عليه الصلاة والسلام وهو يصلي بهم هذه الصلوات ويجهر بالقراءة، ولا شك أنه كان يقرأ في الفجر ما بين 60 إلى 100، ولا بد أن هناك آيات رحمة وآيات وعيد وعذاب، ما أحد، وقد نقلوا صفة صلاته عليه الصلاة والسلام، وأم سلمة وصفت صلاته كيف يقرأ الفاتحة ويقف عند كل آية وتحكي قراءته والحمد لله رب العالمين شيئا فشيئا، ما قالوا أنه مثل ما نقل حذيفة التهجد. فقد يقال هذا ينبغي أن يكون في قيام الليل وفي التهجد، والله أعلم. أحسن الله إليكم، يقول أعطاني رجل مبلغ للحج عن ميت وأخذت الباقي من المال، هل أتصدق به أم يكون لي؟ بل تعيده إلى صاحبه، تعيده إلى من أعطاك إياه، فإن قال لك هو لك وهو صاحب حق، يعني من حقه أن يقول هذا، أما إذا كان أيضا وكيل من وراء وكيل فهذا لا يجزي، المهم صاحب الشأن إذا أباح المال لك أو قال تصدق به. وأيضا في هذه الحالة إن كنت تريده لنفسك وأنك محتاج كن صريحا معه، قل أنا محتاج، فإن أذن لك هذا الذي تكون به براءة الذمة، والله أعلم. أحسن الله إليكم، يقول هل يجوز هجر الزوجة أكثر من 3 أيام لمصلحة؟ الأصل أنه لا يجوز إلا إذا دعت الحاجة، الله سبحانه وتعالى يعني قال في هذا الشأن واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع. الهجر في المضاجع يعني اختلف أهل العلم في تأويله، فمنهم قال أنه يعني يعطيها ظهره ولا يبالي بها ولا يقدم على الاستمتاع بها ولا يجامع، ولا يرون أنه هجر في الكلام، ومنهم من يقول بل يهجرها في الكلام لا يكلمها. والأصل أن الهجر ممنوع أكثر من 3 أيام، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، لكن لا شك إذا دعت المصلحة ورأى فيه مصلحة، وخاصة إذا كان فيه منكر المرأة يعني أو تقصير واضح، ويرى أن الهجر أيضا فيه فائدة، لمس منه فائدة، فلعله يجوز له ذلك. معروف أن الرسول عليه السلام هجر الصحابة 3 رضي الله عنهم، كعب بن مالك ومن معه رضي الله عنهم، هجرهم 50 ليلة، يعني أكثر من 1.5 شهر، وأيضا اعتزل نساءه عليه الصلاة والسلام شهرا، اعتزل نساءه شهرا عليه الصلاة والسلام. فإذا دعت الحاجة والمصلحة المحققة إلى هذا فلعله لا حرج عليه. أحسن الله إليكم، يقول يريد أن يعمل عقيقة لابنه وابنته ويريد أن يذبح عجلا، فهل له ذلك؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. ومنهم من يعني يستنكر هذا الشيء أن يعق بعجل أو ببقرة أو ناقة، فعليه أن يلتزم السنة، يعني يعق عن الجارية شات وعن الغلام شاتين. فمثل هذا الأخ الأولى أن يعق بما وردت به السنة، فهذا أقرب للتقوى. أحسن الله إليكم. يقول: من لبس المخيط مضطرا، هل صيام الثلاثة أيام في الحج أو بعد رجوعه مع العلم أنه مريض لا يستطيع الصيام في الحج؟ مثل هذا ما قيد في الحج. الله سبحانه وتعالى في شأن الهدي قيد ثلاثة أيام من العشرة، قيدها في الحج في شأن الهدي. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. أما فدية الأذى في من احتاج إلى حلق رأسه أو أن يلبس شيئا من شدة البرد، فالله سبحانه وتعالى ففدية من صيام، صيام. وحدد الرسول بين الصيام بأنه ثلاثة أيام، وبين الصدقة بأن إطعام ستة مساكين نصف صاع لكل واحد منهم. فالحاصل الصيام ورد مطلقا، والرسول عليه السلام بينه بالعدد ثلاثة أيام، ولم يقيده بأن يكون في مكة في الحرم، وخاصة إذا كان مريض. فلعله إن شاء الله إذا يعني عاد من الحج، ولكن لا ينبغي له أن يتأخر، لا ينبغي له أن يتأخر. وإن اجتهد وتصدق وأبرأ ذمته، خاصة إطعام ستة مساكين هذا ولله الحمد يعني يكاد يكون خفيف على كثير من الناس. أحسن الله إليكم. يقول متمتع قام بالطواف، يقول: إذا قمت بالطواف طواف القدوم والسعي هل أقصر؟ متمتع، يقول متمتع، والذي فهمت أنه أدى العمرة، لكن يقول: إذا أتيت وطفت طواف القدوم والسعي هل أقصر؟ طواف القدوم اللي هو طواف العمرة. فإذا كنت متمتع، المتمتع المقصود منه أنه تمتع بالعمرة إلى الحج، أي أدى العمرة وبعد العمرة استمتع بالحل، يعني رجع حلالا كما كان يتطيب ويلبس ملابسه، وإذا كانت زوجته معه وهي الأخرى كذلك متمتعة وأدى العمرة وحل منها، فيجوز له أن يجامع زوجته، فهو متمتع بهذه الصفة. فإذا طاف وسعى يحلق رأسه، والأولى أن يحلقه حلاقة خفيفة يعني المكينة التي تخفف، والحلاقة بالموس يتركها للحج. أحسن الله إليكم. يقول: هل يكفي النزول في المزدلفة دون المبيت؟ ذكرنا بالأمس أن هذا لا يكون إلا للمضطر، وهذا والحمد يعني الأمر فيه أرجو أن يكون ميسر، إلا من تحبسهم الطرقات وكما يقولنا السرى يمسكهم ساعات، هؤلاء إثمهم على من عاقهم وعلى من أخرهم. واتقوا الله ما استطعتم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أرنا مناسكنا، اللهم أرنا مناسكنا وتقبلها منا، ويسرها لنا يا ذا الفضل والجلال والإكرام، ويسر لجميع حجاج بيتك، ويسر للمجاهدين جهادهم، وحقق لهم النصر العاجل يا ذا الفضل والجلال والإكرام. اللهم ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا، واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم اهدهم وأصلحهم، اللهم وفقهم